أنا لا أملك إلا مرتب بسيط، وأخشى من وضعه في تجارة، وإذا وضعته في البنك فإني أخشى من الربا، فهل الذنب علي أم على الذين وضعوا الأنظمة واللوائح في البنوك الإسلامية؟ شكرا لكم من شادي مصطفى الجندي من الكويت. الجواب أنه إذا لم تجد أو يجد الإنسان ما يضع نقوده فيه إلا هذه البنوك التي تتعاطى الربا وهو لا يستطيع الاحتفاظ بها بمنزله خشية عليها، فلا بأس أن يضع تلك النقود في البنوك التي تتعاطى في الربا، وإثم الربا على واضعيها والمستعملين لها المتكسبين منها. والإنسان عليه أن يتقي الله حسب الطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بالله التوفيق.